أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في معنى المطلق، ونقصد به اسم الجنس. فهل أنه موضوع في اللغة موضوع في اللغة لأي شيء؟ نريد أن نعرف أنه موضوع في اللغة لأي شيء. قلنا بالأمس لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا في اللغة للماهية المحفوظة بنحو اللحاظ اللابشق المقسمي، لأن ذاك جامع بين الوجودات الذهنية وليس جامعا بين الوجودات الخارجية. بينما الألفاظ في اللغة عندما توضع للمعاني توضع للمعاني التي هي جامعة، السلام عليكم، جامعة بين الأفراد والمصادق الموجودة في الخارج. إذن فهذا اللفظ قطعا ليس موضوعا لله بشرط المقسمي، كما أنه أيضا لا إشكال في أنه ليس موضوعا للماهية الملحوظة بشرط شيء، ولا للماهية السلام عليكم ورحمة الله الملحوظة بشرط لا، لأن هاتين الماهيتين كلتيهما ما هي مقيدة. ومن الواضح أن اللفظ ليس موضوعا في اللغة لمعنى مع قيد، القيد غير دخيل في حق مفهوم اللفظ. مثلا قيد البلوغ ليس دخيلا في حق مفهوم البيع، بحيث يكون مفهوم البيع عبارة عن بيع البالغ له أو أي قيد آخر. إذن فبعد إبعاد بشرط المقسمي وإبعاد بشرط شيء والبشرط لا، يبقى عندنا شيء واحد، وهو عبارة عن الماهية الملحوظة بنحو لا بشرط القسم. فيتعين أن يكون اسم الجنس موضوعا لهذا بالماهية لا بشرط القسم. إلى هنا واضح، لا إشكال فيه ولا خلاف ولا كلام. إنما الكلام والخلاف في أن هذه الماهية اللا بشرط القسمي لها حد، لها قيد، وقيدها الإطلاق، قيدها عدم الحد كما تقدم، قيدها اللا بشرطية، لأن هذه الصورة الذهنية الثالثة عن الماهية نسميها الماهية بشرط لا. فإذا هذا الإطلاق أو هذا بشرط لا، هذا القيد السلام عليكم الذي هو موجود في هذا اللحاظ لا بشرط القسمي، هذا أيضا داخل في المعنى الذي وضع له اسم الجنس، بحيث أن اسم الجنس مثلا لفظ البيع أو لفظ الإنسان أو أي لفظ آخر موضوع للماهية المطلقة. الإطلاق أيضا دخيل في المعنى الموضوع له. هل هكذا؟ فإذا كان هكذا إذن نحن نستفيد الإطلاق من نفس اللفظ، من نفس الدلالة الوضعية لللفظ لاسم الجنس، فلا نحتاج إلى قرينة كقرينة الحكمة أو غيرها لاستفادة الإطلاق، لأن الإطلاق يعني اللا بشرطية. هذه حالة، حالة اللا بشرطية، حالة الإطلاق هذه فرضناها داخلة في صميم المعنى الذي وضع له اسم الجنس في اللغة، هكذا فرضنا. فيصبح مثل العام، بمجرد أن يتلفظ لافظ باسم الجنس تأتي هذه الصورة إلى الذهن، صورة الماهية المطلقة. هل هكذا؟ أو أن اسم الجنس الذي قلنا أنه لا إشكال في كونه موضوعا لله بشرط القسمي، صحيح موضوع لله بشرط القسمي، لكنه موضوع لذات الماهية المرئية بهذه الرؤية، برؤية اللا بشرط، بحيث تكون اللا بشرطية خارجة عن صميم المعنى الذي وضع له لفظ الجنس اسم الجنس. اللا بشرطية رؤية، لحاظ، هذه الرؤية ليست دخيلة في المعنى الذي وضع له اللفظ، اللفظ وضع لذات المفهوم، لذات الماهية. أي مفهوم؟ أي ماهية؟ الماهية أو المفهوم المرئي بهذا النحو من الرؤية، لا المرئي بالنحو الأول من الرؤية البشرطية الشيئية، ولا المرئي بالنحو الثاني من الرؤية، لا، الماهية المرئية بهذه الرؤية الثالثة، بس اللفظ موضوع بذات الماهية. أما الرؤية فهي غير دخيلة في المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. بناء على هذا إذن اسم الجنس موضوع للجامع بين المطلق والمقيد، لفظ البيع حينئذ يصبح موضوعا للجامع بين المطلق والمقيد، لأن ذات الماهية، ذات الماهية محفوظة وموجودة في المطلق ومحفوظة وموجودة في المقيد، وقد فرضنا أن اللفظ موضوع لذات الماهية الملحوظة والمرئية، وذات المفهوم، ذات المرئي، هذا موجود في المطلق وموجود في المقيد. المقيد هم مقيد بشيء أو مقيد بعدم شيء، ما يفرق. ولذا قلنا سابقا أن الماهية المرئية بالرؤية الثالثة نفسها جامعة بين الماهية المرئية بالرؤيتين الأوليين. فإذا كان اللفظ موضوعا لهذا الجامع بين المطلق والمقيد، إذن فاللفظ بنفسه وبحسب دلالته الوضعية لا يدل على الإطلاق، كما لا يدل على التقييد، بل يدل على ذات الماهية. أما إذا أردنا أن نستفيد التقييد فيحتاج إلى قرينة، وإذا أردنا أن نستفيد الإطلاق فأيضا نحتاج إلى قرينة. فكون ندور نشوف شنو القرينة اللي تساعدنا على فهم الإطلاق، فنضطر حينئذ نمد يد الحاجة إلى مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة. فهذا بحثنا الآن، حاصله أن اسم الجنس صحيح أنه موضوع للماهية ألا بشرط القسمي، لكنه هل هو موضوع بخصوص الماهية المطلقة بحيث الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له؟ اسم الجنس موضوع لخصوص المطلق، أم هو موضوع ذات الماهية، يعني الجامع بين المطلق والمقيد. والكلام في هذه النقطة يقع في مقامين. المقام الأول في البحث الثبوتي حول إمكان أو عدم إمكان وضع اسم الجنس لأي واحد من هذين، هل يمكن عقلا وثبوتا أن يوضع اسم الجنس لخصوص المطلق أو لا يمكن؟ وهل يمكن، سؤال آخر، هل يمكن عقلا وثبوتا أن يوضع اسم الجنس للجامع بين المطلق والمقيد أو لا يمكن؟ هذا مقام أول من البحث. أصلا ممكن كلا الطرفين، سواء الوضع للخصوص المطلق أو الوضع للجامع بين المطلق، كل منهما ممكن عقلا أن يوضع اللفظ أو لا، أحدهما مستحيل مثلا فيتعين الآخر، بعد ماكو خيار، لا خيار آخر. إذا أثبتنا أن كليهما ممكن، حينئذ ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو البحث الإثباتي حول أنه فعلا وضع اسم الجنس لأيهما. ما هو الدليل إثباتا على أنه وضع لخصوص المطلق مثلا، أو ما هو الدليل إثباتا على أنه وضع للجامع بين المطلق والمقيد؟ هذا البحث يجي بعد الفراغ في البحث الأول عن إمكان وضع اللفظ لكل من المطلبين، بخصوص المطلق أو للجامع بين المطلق والمقيد. فالمقام الأول حول البحث الثبوتي، والمقام الثاني في البحث الإثباتي أنه الوضع بإزاء أي من المعنيين حصل فعلا. أما المقام الأول، يوجد في هذا المقام إشكالان ثبوتيان، أحدهما إشكال حول فرضية وضع اسم الجنس لخصوص المطلق، هذا الإشكال يريد أن يثبت أن هذا مستحيل، أن يكون اسم الجنس موضوعا لخصوص المطلق، هذا مستحيل عقلا، بالنتيجة يتعين الآخر، لا يوجد خيار آخر، هذا إشكال. والإشكال الثاني بالعكس، إشكال حول فرضية وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق والمقيد، ذاك بالعكس يقول ذاك محال، ذاك غير ممكن أن يوضع اسم الجنس للجامع بين المطلق والمقيد، فيتعين أن يوضع لخصوص المطلق. فهناك إشكالان ثبوتيان يواجهان هذين الفرضين، فرض وضع اسم الجنس لخصوص المطلق، وفرض وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق والمقيد. أما الإشكال الثبوتي الأول الذي يحاول أن يثبت أن اسم الجنس يستحيل أن يوضع لخصوص المطلق، هذا الإشكال هو الظاهر من كلمات المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية. وتوضيح هذا الإشكال هو أن الإطلاق، أو بعبارة أخرى اللا بشرطية، أو بعبارة ثالثة عدم لحاظ القيد وجودا وعدمان، هذا إنما هو من القيود الثانوية. نحن سبق في المقدمة التي قدمناها ذكرنا أن هناك قيودا أولية وهناك قيود ثانوية، وقلنا القيود الأولية يعني الخصوصيات الخارجية الموجودة في الموجودات الخارجية، مثلا خصوصية العلم الموجودة في الإنسان العالم، أو خصوصية فقدان العلم في الإنسان اللاعالم، هذا قيد أولي خصوصية الخارجية. وهناك قيود ثانوية، القيود الثانوية يعني الصور الذهنية التي هي مرآة للقيود الأولية، يعني لحاظ صفة العلم، لحاظ صفة العلم، نفس صفة العلم موجودة في الخارج في الإنسان العالم، لكن لحاظ صفة العلم إلى جنب لحاظ الماهية، هذا لحاظ صفة العلم مرآة يري الصفة الخارجية الموجودة في العالم، أو لحاظ عدم صفة العلم، هذا اللحاظ مرآة يري فقدان فقد الإنسان اللاعالم للعلم. فهناك قيود أولية وهي الصفات الخارجية التي تجعل الوجودات الخارجية متقابلة، وهناك قيود ثانوية وهي الصور الذهنية التي تجعل الصور الذهنية متقابلة، لحاظ شيء يعني بشرط شيء، لحاظ عدم الشيء يعني بشرط لا، عدم اللحاظين، هذني حدود وفواصل تميز الصور الذهنية بعضها عن بعض. خب، يقول المحقق الخراساني أنه اللا بشرطية إذن قيد ثانوي مثل البشرط شيء، مثل البشرط لا، بشرط شيء يعني لحاظ صفة العلم، بشرط لا يعني لحاظ عدم صفة العلم، لا بشرط يعني عدم كلا اللحاظين، عدم اللحاظ. فهذا عدم اللحاظ أو اللا بشرطية أو قل الإطلاق ما شئت فعبر، هذا قيد ثانوي خصوصية ذهنية لهذه الصورة من صور الماهية الموجودة في الذهن، وهي الصورة الثالثة اللي نسميها لا بشرط قسم، خصوصية ذهنية، فهي من شؤون نفس اللحاظ، نفس الرؤية، نفس الصورة، وليس من شؤون الملحوظ يعني المرئي الماهية نفسها، لا، اللا بشرطية شأن من شؤون اللحاظ، يعني اللحاظ لحاظ لا بشرطي، لحاظ ليس معه شيء وليس معه لا شيء، لحاظ ايش لحاظ، السنخ من اللحاظ، قيد للحاظ شأن من شؤون اللحاظ وليس من شؤون الملحوظ. حينئذ هذا القيد الثانوي الذي هو من شؤون اللحاظ إذا جعلناه قيدا في صميم المعنى الذي وضع له اسم الجنس كما هو الفرض، الفرض هو وضع ما اسم الجنس للمطلق بخصوص المطلق يعني للماهية المطلقة بقيد الإطلاق. هذا يقول الأخون هذا ما يصير، مستحيل. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق كما قلنا من شؤون اللحاظ وليس من شؤون الماهية الملحوظة، فإذا جعلنا الإطلاق قيدا في المعنى الذي وضع له اسم الجنس إذن سوف يصبح المعنى الذي وضع له اسم الجنس معنى مقيد بأمر ذهني. ما هو ذاك الأمر الذهني؟ هو قيد الإطلاق، قيد اللا بشرطية، هذا اللي قلنا أنه من شؤون اللحاظ في الذهن. جعلنا معنى اسم الجنس سنخ معنى مقيدا سنخ معنى مقيدا بهذا القيد، وهو قيد الإطلاق الذي هو قيد ذهني. فإذا أصبح معنى الكلمة مقيدا بقيد ذهني، إذن هذا المعنى المقيد بقيد ذهني غير موجود في الخارج، يستحيل أن يوجد في الخارج. المعنى المقيد بقيد ذهني ما موجود إلا في الذهن، لا موطن له كما يعبر هو، لا موطن له إلا الذهن، عالمه الذهن فقط، لأنه مقيد بقيد. هذا القيد ما يتحصل غير بالذهن، ما يتحصل بالخارج هذا القيد، وهو مقيد ومربوط بهذا القيد. فالمعنى المقيد بقيد ذهني لا يكون موجودا في الخارج، بل هو موجود في الذهن. هذا الموجود الذهني مباين للموجود الخارجي. ماهية الإنسان المقيدة بقيد الإطلاق، هذه الماهية فقط وفقط موجودة في الذهن، لأن قيدها موجود في الذهن فقط. قيدها الإطلاق، والإطلاق موجود في الذهن، الإطلاق ما موجود في الخارج. فماهية الإنسان المقيدة بقيد الإطلاق هذه موجودة في الذهن، وهذه الموجودة في الذهن مباينة لزيد بماهية الإنسان الموجودة في الخارج، زيد، لأنه هذا موجود ذهني ذاك موجود خارجي، أحدهما غير الآخر، مباين للآخر. وإذا أصبح معنى اللفظ مباينا للوجود الخارجي، إذن لا ينطبق على الخارج، لا يطبق على الخارج. فتصبح أسماء الأجناس موضوعة لمعان ذهنية فقط، لا تنطبق على المصادق والأفراد الخارجية، لأن الانطباق شرطه الاتحاد في الوجود، هذان غير متحدين في الوجود. الماهية المطلقة موجودة في الذهن، الماهية الموجودة في الخارج ليست مطلقة، لو هي مقيدة بالعلم أو هي مقيدة بعدم العلم، فأحدهما غير الآخر. والاتحاد في الوجود شرط في الصدق والانطباق والحمل، حمل هذا على. فإذا لا يصح أن نقول زيد إنسان، ليش؟ لأن لفظ الإنسان فرضناه وضع للماهية المطلقة. زيد موش زيد وجود مباين لوجود الماهية المطلقة، لأن وجود الماهية المطلقة إنما هو في الذهن فقط وفقط، بينما زيد فقط وفقط في الخارج. زيد خم يجي إلى داخل الذهن، قطعا قطعا الأفراد الخارجية لها خصوصيات فردية. هذه الخصوصيات الفردية التي تجعلها أفرادا ومصاديق، هذه موجودة في الخارج، فيستحيل حينئذ انطباق معنى لفظ الإنسان على زيد وعمر وبكر، بينما نحن نفرض أن زيدا وعمرا وبكرا هم مصاديق لمعنى هذا اللفظ، مصاديق لمعنى الإنسان، لفظ الإنسان. شلون مصادق اللي اصلا ما يمكن ان ينطبق ذاك عليهم؟ كيف يكون المصادق؟ فاذا هذا يدل على استحالة أن يكون اسم الجنس قد وضع في اللغة للماهية المطلقة، لأن معنى اسم الجنس منطبق على الخارج، بينما الماهية المطلقة بحدها الإطلاقي يعني مع قيد الإطلاق هذه يمتنع انطباقها على الخارج ويستحيل انطباقها على الخارج وصدقها على الخارج. عبارة الآخوند هذه يقول: وبالجملة الموضوع له اسم الجنس، المعنى الذي وضع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا، حتى عدم لحاظ شيء، يعني حتى الإطلاق ما مأخوذ وياه، حتى الإطلاق يعني عدم لحاظ شيء هذا أيضا غير مأخوذ، الذي هو الماهية إلا بشرط القسمي، هذا القيد ما مأخوذ، وذلك لوضوح صدقها، يعني أسماء الأجناس يقصد أسماء الأجناس بما لها من المعنى تصدق على المصادق الخارجية، تنطبق على الإنسان، لفظ الإنسان بما له من معنى ينطبق على زيد، ينطبق على عمرو بدون أي عناية بدون أي مؤونة، نقول زيدون إنسان، نحمل الإنسان على زيد ينطبق عليه، بينما لو فرضنا أنه معنى لفظ الإنسان هذا المفهوم إلا بشرط القسمي يقول هذا كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها يعني على الأفراد والمصادق الخارجية، بداهة أن مناطه يعني مناط الصدق على الأفراد الخارجية، مناط الصدق والانطباق الاتحاد بحسب الوجود خارجا، إذا اتحد الإنسان مع زيد في الوجود الخارجي حينئذ يصح أن ينطبق الإنسان على زيد ويحمل الإنسان على زيد، فكيف يمكن أن يتحد معها يعني مع الأفراد الخارجية ما لا وجود له إلا ذهنا؟ ما يصير. هذا الإشكال غير سام، وذلك لأن الإطلاق واللا بشرطية صح كما تقدم هو قيد ثانوي قبول، ومن شؤون نفس اللحاظ، من شؤون الصورة الذهنية للماهية وليس من شؤون الماهية نفسها الملحوظة، هذا مطلب صحيح. وأيضا مطلب صحيح آخر، وهو أنه لو أخذ هذا الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، في المعنى الذي وضع له اللفظ، لو أخذ هذا قيدا في المعنى الذي وضع له اللفظ كانت النتيجة عبارة عن أن المعنى الموضوع له مقيد بأمر ذهني، هذا أيضا قبول. إلى هنا نمشي مع صاحب الكفاية، أن الإطلاق من شؤون اللحاظ هاي وحدة، وأن هذا الإطلاق لو أخذ قيدا في المعنى الموضوع له يصبح المعنى مقيدا بأمر ذهني، هذا نقول. لكن مع ذلك نقول لا محذورة عقلية في أن نفترض أن الواضع قد وضع اسم الجنس لخصوص الماهية المطلقة، وذلك بناء على ما اخترناه في حقيقة الوضع، نرجع إلى مبنانا في باب الوضع والذي تقدم قبل سنين حول حقيقة الوضع قلنا الوضع عبارة عن القرن الأكيد الذي يوجده الواضع بين اللفظ وبين صورة المعنى، صورة المعنى في الذهن. يقرن قرنا أكيدا شخص، أي شخص كان نسميه هو الواضع، يقرن في الذهن بين لفظ وبين صورة معنى، يربط يشد هذا بهذا. في عمل واحد ومشهد واحد، لكنه قوي هذا المشهد بحيث يوجد هالربط في الذهن، أو ضمن مشاهد متعددة. المهم أنه يحصل القرن المؤكد بين اللفظ وبين صورة المعنى في ذهن السامع، بحيث يصبح اللفظ من الآن فما بعد يصبح اللفظ سببا لإثارة صورة المعنى في ذهن السامع. السامع اللي يسمع هذا اللفظ يصبح هذا اللفظ سببا لإثارة ولإيجاد صورة المعنى في الذهن. الوضع هو هذا الربط، هو هذا القرن الذي أحد طرفيه عبارة عن اللفظ، والطرف الآخر شنو؟ مو نفس المعنى، نفس المعنى موجود بالخارج، معنى أسد نفس المعنى ذاك الحيوان اللي بالغابة يعيش، ذاك لا يربط بلفظ الأسد في ذهني أنا. صورة ذاك، صورة الحيوان المفترس، أحد طرفي الربط والطرف الآخر هم اللفظ، لفظ الأسد همزة سين دال. الواضع يربط بين هذه الحروف المركبة بهذا التركيب لفظ أسد وبين صورة ذاك الحيوان، يربط هذين في ذهن السامع، بحيث من الآن فما بعد كلما سمع هذا الإنسان الذي وجد في ذهنه هذا الربط بين هذين، بمجرد أن يسمع لفظ أسد تأتي صورة ذاك الحيوان إلى ذهنه. هذا هو حقيقة الوضع كما تقدم في باب الوضع. خب، بناء على هذا إذن لا محذورة أن يوجد الواضع ربطا سببيا بين لفظ الإنسان وبين تلك الصورة عن ماهية الإنسان. أي صورة؟ الصورة المطلقة، هاي الصورة الثالثة من الصور الذهنية. ما كان عندنا صورة بشرط شيء وصورة بشرط لا وصورة اللا بشرط، هاي الصورة الذهنية الثالثة اللي سميناها اللا بشرط القسمي. يربط الواضع ربطا، يوجد ربطا سببيا بين لفظ إنسان وبين هذه الصورة عن ماهية الإنسان، وهي الصورة المطلقة، يعني الصورة التي ليس معها قيد، الصورة ليس معها قيد، صورة خالية عن القيد، صورة عن الماهية لكنها صورة خالية عن القيد. بحيث متى ما سمع هذا الإنسان، متى ما سمع لفظ إنسان، سماعه لهذا اللفظ يوجب إثارة هذه الصورة الخالية عن القيد في ذهنه، تحضر هذه الصورة، صورة المطلقة عن ماهية الإنسان، تحضر هذه الصورة في ذهنه، وهذه الصورة قابلة للحكاية عن الخارج. وهذا هو معنى انطباق مداليل الألفاظ على مصادقها الخارجية وأفرادها في الخارج. عندما نقول أن معنى اللفظ لا بد من أن يكون صالحا للانطباق على الخارج، هذا ما معناه؟ معنى انطباق مدلول اللفظ على الخارج هو أن يكون اللفظ موجبا لحضور صورة ذهنية في الذهن عن المعنى، هذه الصورة الذهنية قابلة للحكاية عن الخارج وإراءة الخارج وعكس الخارج قابلة. ومن الواضح أن الصورة الخالية عن القيد لماهية الإنسان هاي الصورة اللي إجت في الذهن، الصورة المطلقة عن الإنسان في الذهن هذه الصورة التي جاءت إلى الذهن وحضرت بمجرد سماعنا للفظ الإنسان، باعتبار أن لفظ الإنسان فرضناه وضع لهذه الصورة المطلقة. عندما جاءت هذه الصورة إلى الذهن هذه الصورة قابلة للحكاية عن الخارج، فينطبق اللفظ على المصاديق، ينطبق يعني يصح ينطبق مدلول اللفظ على المصاديق والأفراد الخارجية بلا أي محذور. فالحاصل أن المقصود، احنا نريد نختار فعلا نتبنى هذا الفرض، فرض وضع اسم الجنس لخصوص المطلق، لا ذاك بحث إثباتي، بعدين في المقام الثاني في البحث الإثباتي نشوف شنو اللي نختاره. الآن نريد أن نقول لا محذور عقلا في أن يضع الواضع، هذا المحذور الذي ذكره الآخرون ليس محذورا. هو قال إنه لو وضع اسم الجنس للماهية المطلقة إذن يصبح معنى اسم الجنس مقيدا بأمر ذهني، وإذا صار مقيد بأمر ذهني ما ينطبق بعد على الخارج، مستحيل أن ينطبق على الخارج. نقول لا، ليس معنى وضع اسم الجنس للخصوص المطلق ليس معنى أنه هذا المعنى أصبح مقيدا بقيد ذهني، لا، لأن الوضع حقيقته عندنا إيجاد الرابط بين اللفظ وبين مو المعنى نفسه، صورة المعنى في الذهن، هذا الوصف. فعندما نقول أن اسم الجنس وضع للماهية يعني وجد ربط بين لفظ إنسان مثلا وبين صورة ماهية الإنسان في الذهن، وجد ربط. أي صورة عن ماهية الإنسان في الذهن ربطت بلفظ إنسان؟ صورة البشاطة شيء؟ لا. صورة البشاطة لا هم لا. هاي الصورة الثالثة اللي سميناها لا بشاطة، هاي الصورة المطلقة الخالية عن القيد. هذا معنى أن اللفظ وضع للا بشرط القسم، للا بشرط القسم مع قيد الإطلاق، يعني لخصوص المطلق، بحيث أن الإطلاق أو قل اللا بشرطية أو عدم لحاظ القيد هذا قيد للصورة، صورة المعنى، صورة المعنى، وصورة المعنى هي التي ربطت باللفظ من قبل الواضع. لا، ها بناء على اي فريق قلنا احنا ما نقدر نريد الان نختار فعلا نتبنى هاي الفرضية. نحن بالاخرة بعدين في المقام الثاني في المقام الاثبات بحث الإثباتي سوف نقول أنه لم يوضع اسم الجنس للماهية المطلقة، نختار أنه موضوع للجامع بين المطلق والمقيد، ولذا نحتاج إلى قرائن الحكمة. لكن الآن إذا نقول ماكو معنى عقلي أن يوضع، فليكن يصبح الإطلاق مدلولا، ليس من المحالات العقلية أن يكون الإطلاق قيدا في المدلول الوضعي. هذا المحذور الذي ذكره الآخرون هذا ليس محذورا. احنا عندما نقول ان اللفظ وضع للماهية المطلقة نتكلم بناء على مبانينا بالوضع وحقيقة الوضع. في كل لفظ عندما نقول لفظ الأسد وضع الحيوان المفترس. ما معنى وضع الحيوان المفترس؟ يعني وجد ربط وقرن بين لفظ الأسد وبين صورة الحيوان المفترس في ذهن السامع. هناهم وجد ربط بين لفظ إنسان وبين صورة الماهي، صورة ماهية الإنسان. خب أي صورة ماهية الإنسان؟ كان بها ثلاث صور، بشرط شيء لا، بشرط لا هم لا، لا بشرط. هاي الصورة الثالثة، ربط لفظ الإنسان بهذه الصورة الثالثة اللي نسميها الصورة المطلقة عن ماهية الإنسان. ها، ربط اللفظ بهذه الصورة، هذا معنى كون اللفظ موضوعا لخصوص المطلق. إذن فالإشكال هذا الثبوتي الأول حول فرضية وضع اسم الجنس لخصوص المطلق، هذا الإشكال دائره تامه. بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى الإشكال الثبوتي الثاني حول الفرضية الأخرى، فرضية وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق والمقيد. وإلى هنا يتوقف البحث إلى أن إن شاء الله نروح للحاج وندعو لكم ونزور ونرجع حينئذ إن شاء الله، بعد أن نرجع وبعد أن ما أدري نبدأ بالبحث يا يوم يشوف كيف هم هذا هم شلون الأخوة بعد عشرة. لا لا ليش على المخابرة هاي ضايعة، هاي هاي تايه من الآن نقرر يعني من قبلي ماكو مانع. احنا عادة ان شاء الله ان شاء الله نرجع يعني الغدير هنا احنا ان شاء الله، فاكو ما بعد الغدير الى قبل محرم اسبوع وقت اكو بالدرس. فان اردتم استثمار هذا الاسبوع ها للحاج في جماعة يتأخرون إذا هالشكل ف لا شوفوا أول سبت بعد عاشوراء، أول سبت بعد عاشوراء هو عاشوراء يا يوم قاعدة في يوم الثلاثاء. ثلاثاء زين، أربعاء خميس جمعة سبت 14.